أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فإن يوم أبا عبد الله فإن يوم أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، كما ورد عن الإمام الرضا روحي فداه، أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. ونحن نعيش هذه الليالي، ليالي الحزن، حزن النبي وآل النبي، ليالي العشر الأولى من محرم الحرام، الطابع العام والخاص على هذه الأيام بلياليها ونهارها هو الحزن. فترى الموالين وشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في النهار وفي الليل يقيمون المآتم في البيوت، في المساجد، في الحسينيات، في التكايا، هيئات، مواكب، في الشوارع، علام السود، كل هذا انطلاقا من عقيدة راسخة في النفوس. عقيدتنا مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا كنا نتفاعل بهذه الضخامة مع قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لم يكن ذلك عن غفلة أو سهو أو عبطية أو ما شابه ذلك، إملاء فراغ مثلا، لا، مسألة عقدية، عقائد. يعني حضورنا الآن، سواء الخطيب والسامع والكل، رجال ونساء، أطفال صغار كبار، الكل حضورنا حضور عقيدة. ما أعتقده أنه حضورنا فيه جانب تكويني وفيه جانب تشريعي، هذا موضوع مهم، سر من الأسرار. الجانب التشريعي أنه الروايات اللي وردت في فضيلة إقامة المآتم على سيد الشهداء، أنه دمعة واحدة، قطرة واحدة من دموعك إذا نزلت حزنا على سيد الشهداء ومصائب سيد الشهداء، فإنها تطفئ نار الغضب الإلهي، تطفئ النار الغضب الإلهي، توجب غفران الذنوب. طبعا تثار شبهات حول هذا الموضوع، ولكن الحمد لله أهل البيت في غنى، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المذهب والفرقة الناجية غنية بعلومها، بأفكارها، بمعتقداتها. يعني كل عمل يعمله الشيعي يدعمه دليل وبرهان، قرآن، عرفان، وجدان، فطرة سليمة، عندنا أدلتنا. لذا أي شبهة تثار فإن عندنا جواب الحمد لله من بركات أهل البيت. وكثير من هذه الشبهات المعاصرة الآن من الخط الأموي كما تعرفون أنا رأيت أساسها موجود في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عجيب، أكثر هذه الشبهات اللي الآن تثار أساسها موجود في عصر الأئمة، أن هناك الخط الأموي كان مخالف لأهل البيت فكان يثيرون هذه الشبهات، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بنبيه بأوليائه بأوصياء النبي ينصر دينه. لما قتل عمار رضوان الله تعالى عليه الناس كلهم يعلمون أن ذاك في صدر الإسلام سمعوا عن رسول الله وكان من الشيء المتواتر عندهم، يعني مسألة قاطعة، مسألة علمية متواترة ثابتة على أن الرسول أعظم قال ستقتلك الفئة الباغية يا عمار. لذا الكل كان ينتظرون أنه من الذي يقتل عمار فيكون هو صاحب راية الفئة الباغية وقاتل التي تبغي. إذا اثنين فئتان اقتتلا بينهما من المؤمنين من المسلمين، لكن أنت قاتل التي تبغي، واحدة باغية واحدة ظالمة، باغي بمعنى الظلم، واحدة ظالمة، فقاتل التي تكون ظالمة حتى ولو كان من المسلمين قاتلوهم، التي تكون باغية فقاتلوهم. فالرسول أعظم أعطى مقياس ومعيار أنه من بعد ستنقلب الأمة وستفترق إلى 73 فرقة، حديث متواتر أيضا عامة المسلمين على أنه قال رسول الله ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي من هالكين يوم القيامة، طبعا هلاك يوم القيامة لا في الدنيا، لأن الدنيا الأمة مرحومة فالله يرحمها، ولكن يوم القيامة يكون من الهالكين ليس من أصحاب الجنة بهذا المعنى، ففرقة ناجية. فالرسول أعظم أعطى الخط الذي يكون فيه سبب نجاة، تارة مثل روايات المنزلة والسفينة وحديث الغدير مثل أهل بيتي كسفينة تروح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، نطفت قانون، نطفت حصانة ضمان كفالة أنه أنت إذا ركبت هذه السفينة من الناجي. تارة كان يبين الرموز الذين يكونوا من أهل النجاة، لأنه بعض الأحيان ربما المفهوم ما يوصل له، يلتبس عليه الأمر، الجماعة ربما يحرفون الكلم عن مواضعها، يحرفون الكلم عن مواضعها، فالكلم يعني المعاني والمفاهيم ربما يحرفوها. فالرسول أعظم أعطاهم رموز مصادق خارجية أنه يا بتر عمار مصداق خارجي لمعرفة الحق من الباطل، عمار مع من فهو حق لأنه عمار حق ويتبع الحق، فالذي يقتله اعرف أنه ظالم الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. لذا لما قتل صارت بلبلة بين المسلمين، لما قتل عمار رضوان الله تعالى عليه على أنه الرسول أعظم قد أخبرهم من قبل، وهذه من المسلمات عندهم عند المسلمين أنذاك أنه عمار تقتل الفئة الباغية، لذا قالوا معاوية الفئة الباغية. عمرو عاص حرف الكلم، عمر عاص حرف الكلم عن مواضعها، قال للمعاوية قل للناس شايع سو بين الناس بين المسلمين أنذاك بين المقاتلين أنه لست أنا الذي قتلت عمارا حتى أكون أنا صاحب الفئة الباغية، لا، الذي جاء بعمار هو الذي قتله، اللي جاء بعمار هو سبب قتله، أنا ليش قتلت لو ما جاي عمار أنا ما كنت أقتله. فإذا من الذي يكون السبب؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب هو الفئة الباغية حرفه. لما وصل هذا الأمر إلى أمير المؤمنين بين الحق، شبهة صارت عند المسلمين، صار اختلاف عند المسلمين أنذاك، فرقة تقول على أنه الفئة الباغية أمير المؤمنين والعياذ بالله، وفرقة تقول الفئة الباغية معاوية وأصحاب معاوية، فصار اختلاف من هذه الشبهة، ألقوا الشبهة بين المسلمين. أمير المؤمنين بين الحقيقة وبين الحق، قال إذا كان هكذا أن كل من يأتي به فهو قاتله، إذن رسول الله قاتل حمزة عمه، لأن رسول الله جاب حمزة في أحد رسول الله جاب حمزة. إلا ليس المشركون هم الذين قتلوا حمزة، هند أكلت الأكبار ما له صمش، أو ذلك الحبشي الذي قتله لا ذنب له، الذنب ذنب رسول الله والعياذ بالله، لأنه هو جابر. فردت هذه الشبهة بحقيقة. لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعطونا العلم النافع وأعطونا مفاتيح لكل من يريد أن يثير شبهة. قضية أبا عبد الله تثار شبهات كثير حول قضية أبا عبد الله، لأنه عرف القوم أنه الحسين هو بقاء الدين، القوم عرفوا أنه الحسين هو بقاء الدين، أن الحسين عليه الصلاة والسلام هو بقاء التشيع، والذي يبقي التشيع باسم الإمام الحسين هاي شعار الحسينية، هاي المواكب الحسينية، هاي المآتب، هذا هو الذي يبقي الإسلام، يبقى الدين. لذا سيد الإمام رحمة الله عليه عبارة عدة لطيفة يقول: كل ما عندنا نحن الآن، كل ما عندنا إنما هو من محرم وصفر، من بركات محرم وصفر. فالجماعة عرفوا هذا المعنى، لذا يصبون غالب شبهاتهم حول قضية الإمام الحسين. وحتى مع الأسف منا بعض الأحيان لجهل، شوف من جماعتنا يصير عنده شبهة ويثير الشبهة أمام الناس، فستار عندك شبهة اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. واحد من فضلاء المجلس أمس سألني سؤال، الله سبحانه وتعالى فتح علي الجواب، سألني أنه تقولون فاطمة الزهراء، ونقول هذه عقيدتنا أنه فاطمة الزهراء تحضر في المجلس، بلا شك تحضر بالمجلس بروحها، زين تحضر بالمجلس. الآن الإخوة لما يطمون يطمون، هم نازعين هدوم، نازعين إلى نصف البدن يطمون على الصدور، زين فاطمة الزهراء الآن ترى هاي الصدور أو لا ترى؟ شبهة، صار شبهة عند الرجل، لكن سأل والله سبحانه وتعالى فتح الباب، فتح الباب بكل سهولة على أنه الأرواح، رؤية الأرواح غير رؤية الأجساد، وفاطمة الزهراء إنما ترى الأرواح بروحها، ترى الأرواح. خلي أنا بين هذا المعنى هسه اللي جاء، طبعا ما كان بذهني هذا الموضوع أطرحه، لكن ربما حكمة أن هذا الموضوع يطرح باعتبار ربما هذه الشبهة تثار، على أنه إحنا عندنا روح الإنسان، روح الإنسان في القوس النزولي والقوس الصعودي إلى مراتب ومراحل. يعني شنو؟ أنا قبل أن أكون أنا جسدي أنا روحي، لأنه عندي روحي التي تحركني، الروح مأخوذة من الريح، والريح تحرك العواصف، تحرك الغيوم، تحرك السحاب، فسمي ريحا لأنه تحركهن. فالروح تكون سبب حياتي، سبب حركتي، يعني لا حركة إلا بروح، وإلا الميت من لا روح له فهو ميت لا حركة له، فالحركة من أثر الروح. إذن أنا قبل أن أكون جسديا كنت روحيا، عندي روح، هذا لا ينكر، عندي روح وعندي جسد، فتلبست الروح بالجسد، فعندي قالب وقلب، روح وجسد، هذا من المسلمات، مسلمات عقلية ونقلية. حينئذ هاي الروح قبل أن تتلبس بالجسد كانت هذه الروح مجردة، مجردة يعني شنو؟ يعني ما بها مادة. احنا عندنا الأجسام تارة بها مادة، مادة يعني شنو؟ يعني جسم يأخذ حيز في الوجود، يأخذ أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، هذا يسموه شنو؟ يسموه مادة، يسموه جسم، يسمى جسما، يسمى مادة، لأنه مركب من صورة ومادة هيولة. فحينئذ احنا عندنا هذا شيء مادي، وعندنا شيء مجرد ما بي مادة لكن في حركة. إذا أريد أضرب لك مثال للتقريب، هذا الكهرباء الآن لما يشتعل الضوء، إشعال الضوء إنما يكون بالطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية لما يمر تراه أم إنما هي مجرد أمواج؟ مجرد أمواج، من يشاف بالعين هسه ربما بالتلسكوب ما أدري إيش يشاف بالعين المسلحة، أما عين عادية ما يشاف. فالروح في البدن كطاقة كهربائية في هذا السلك، هذا السلك يعتبر بدن وروحه هو الطاقة الكهربائية الذي يمر كهذا السلك. فإحنا عندنا روح مجردة قبل أن تتلبس في البدن، ثم بعد ذلك هاي الروح المجردة نزلت من العلياء. ابن سينا عنده أبيات كلش راقية بالنسبة لتعريف النفس وأين وكانت وأين نزلت وكيف نزلت، فكانت في العلياء. إنا لله، فنزلت هذه النفس المجردة إلى وين؟ إلى عالم الصورة، بس صورة. صورة يعني شنو؟ يعني طول وعرض بس، شرشوبة. ما يقول لك صورة وشرشوبة، طول وعرض. يقول لك فلان طول وعرض، شرشوبة معود. بس للصورة يفيد هذا، ولا كل خير ما بي. مثلا صورة، مجرد صورة. هذه الصورة عبارة عن إيش؟ يسمى كمصطلح. أعلن هذه المصطلحات للشباب يفيدهم إذا بالمطالعات الأخلاقية والعرفانية بعض الأحيان. هاي المصطلحات يستعملوها، يسموها عالم المثال. عندنا عالم مجرد وعندنا عالم مثال. العالم المثال هو عبارة عن صورة، يعني الروح وصورة، بحيث تشوف الصورة لكن لما تريد تقيسها بعد ثالث ما بي، وهو بعد العمقي، بس طول وعرض عمق ما بي، لذا لا يكون جسما حينئذ. فعندنا روح مجردة تنزل في عالم الذر، في عالم المثال، فتكون روح مع صورة مع مثال، ثم تنزل إلى هذه الدنيا. لما تنزل إلى هذه الدنيا تكون حينئذ جسمانية. الروح التي كانت روحانية ومجردة ثم صارت مثالية، روح مثالية، ثم بعد ذلك صارت روح جسمانية. فالآن عندنا روح جسم، زين. بعد ذلك عندما يموت الإنسان أيضا يذهب إلى عالم المثال بالبرزخ. البرزخ يشوف الميت مثلا إحضار روح أفرض، أو لا بعض الأحيان الميت تراه يحضر، يحضر بجسمه، لا يحضر بمثاله، يعني فقط يشوف صورته. لذا لما تجي الصافحة ما تجي الصافحة، لأنه مو جسم، مجرد صورة. إذا أريد أقرب لك المثال، أيضا الصورة اللي يشوفها بالمرآة، الصورة اللي يشوفها بالتلفزيون، الصورة اللي يشوفها بالتلفزيون شوف إلى أبعاد ثلاثة يتحرك، وهذه لكن مجرد صورة ما يمكن أن يلمس، مجرد صورة. فلما يموت الإنسان أيضا ينتقل في عالم البرزخ، مات روح مع مثال، صورة مثالية. يوم القيامة يرجع مرة أخرى أنه روح مع الجسم. هسه اختلاف بين العلماء على أنه نفس هذا الجسم أو جسم آخر أو قالب مثالي أو ما شابه، ما نعتقده إحنا الشيعة، ومشهور المتكلمين من الشيعة ومن فلاسفة الشيعة إلا ما شذ وندر، نعتقد على أنه المعاد جسماني وروحاني. يعني نفس هذا الجسم يعاد، نفس هذا الجسم الذي عصى الله وأطاع الله يعاد، حتى أنه إذا كان مطيعا يتلذذ بنعيم الجنة معذرة، وإذا كان حج عباس أمس يقول لي تستعجب الكلام، قلت له حجي مواضيع الدين هواية ووقت قليل، لذا أريد كل ما يكون في ذهني أفرغه فأسرع في الكلام من هذا الباب، فأعتذر من الإخوان. صلوا على محمد وآل محمد. زين، فإحنا عندنا عالم المثال والبرزخ، برزخ قبل الدنيا وهو عالم الذر، برزخ بعد الدنيا من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، برزخ، ثم يوم يبعثون أيضا يكون عالم جسماني وروحاني، يعني نفس هذا الجسم مع الروح تعاد. الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الرسول الأعظم والله سبحانه وتعالى، قل اعملوا، من راح يشوف عملكم؟ أول الله، قل اعملوا فسيرى الله عملكم، بعد من يشوف؟ ورسوله، بعد والمؤمنين أيضا يشوفون أعمالكم. زين، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بلا شك يشوفون أعمالنا، اسمعوها مهمة جدا، أئمتنا يرون أعمالنا. أنا عند المعصية والعياذ بالله، شخص عند الزنا، الإمام يراه، هل يراه بجسمه حين الزنا؟ وبعينه الإمام يرى بعينه الجسمية أو المثالية، الجسمية أو المثالية، يرى من يزني؟ هذا غير معقول، ما يمكن. مع أنه عندنا روايات أئمتنا عليه الصلاة والسلام أخبروا بذلك، أنه إجا واحد أخذ أراد أن يتفلسف مع الإمام، وأنه شاك في إمامته، فالإمام الصادق قال لي شنو تشك في إمامتي؟ أنت إذا كنت ورع ومتقي لم تفعل ذلك الذنب الذي فعلته تحت الشجرة. أخبره بالذنب الذي فعله تحت الشجرة، وهو أنه كان يعبر النهر مع جارية ثم بعد ذلك اقترب منها بعدما عبروا النهر. قال لي إذا أنت ورع ومتقي ما سوى هذا الذنب تدور على إمامك؟ فأخبره بذلك. زين، الإمام الآن شاف هذا الموقف؟ مستحيل، الإمام لا يرى ذلك، لا يبدو معصية في حال معصية الإمام ما يرى، إنما رأى روحه. هذا ما أعتقده طبعا، هاي نظريتي. إنما رأى روحه. شلون رأى روحه؟ هاي الروح، الروح إذا كانت مطيعة فلها لون الإطاعة، الألوان مختلفة، الطاعات مختلفة، كما أنه له رائحة والرائحات مختلفة، فالأرواح حينئذ تكون بألوانها وبروائحها مختلفة. عندنا رواية: عطروا أنفسكم بالاستغفار لا يفضحنكم روائح الذنوب. دائما استغفر ربك. ليش؟ لأنه ربما تكون عند ولي من أولياء الله وعده المشامة البرزخية ويفهم ذلك فيكشف أنه أنت في حالة معصية، فاستغفر ربك حتى لا تنفضح من خلال الرائحة الكريهة التي تصدر من المذنب، لأنه المذنب حال الذنب ما دام لم يتب عند رائحة كريهة، وأنا هذه عندي علم بذلك، يعني عندي شواهد على ذلك، شواهد وجودية معاصرة. أحد العلماء كان عنده هذه الحالة، الله سبحانه وتعالى وصل إلى حالة من الشفافية بحيث كان يرى ذلك. سيد الأستاذ سيد المرعش النجف رحمة الله عليه، فديوم واحد من الإخوان يقول دخلت عليه سحرا، دخلت عليه فدنوب قال لي فلان روح اغتسل وتعال. يقول أنا كنت في حالة جنابة ما صار وقت أروح للحمام، فدخلت عليه بمجرد ما شافني قال لي فلان روح اغتسل وتعال. شافه، لأنه الجنابة تأتي بكدورة في نفس الإنسان، ظلمة في نفس الإنسان باعتبار حدث. احنا ليش نتوضأ؟ لأنه الوضوء نور. لماذا نتنور بالوضوء؟ لأنه الحدث الذي نحدثه حدثا أصغرا أو حدثا أكبرا يكون سبب ظلمة وكدورة في نفس الإنسان. بما أنه الإنسان عندما يحدث يتكدر نفسه، تتكدر الكدورة، لذا يقول لك توضأ حتى تروح هاي الكدورة وترجع إلى النورانية مرة أخرى. لذا الوضوء على الوضوء، يعني دائما لما تبطل وضوءك توضأ مرة ثانية، لا تجعل فاصلة بين وضوء ووضوء آخر، لأنه الوضوء على الوضوء نور، تكون أنت دائما نور ونورك يسعى بين يديك إلى يوم القيامة، فتعيش حالة نورانية، حياتك تصير حالة نورانية، حالة انكشافية. النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، تصير عندك حالة انكشافية. لذا عند ذلك الروح التي ترى صاحب المعصية وصاحب الطاعة بروحه ترى الروح التي تلوثت بالمعصية، وبما أنه المعاصي ألوان مختلفة فهاي الروح كأنما تتلون، كأنما أقول يعني فد رموز خاصة بالروح بحيث أصحاب الروح يفهمون ذلك، على أنه هاي روح عاصية وعصيانها الزنا. لا يرى الزنا، الإمام لا يرى الزنا بعينه، ولكن يرى روح الزاني. عندما يرى روح الزاني ويرى تلك المعصية على تلك الروح فيقول أنت فعلت كذا، يذكر له ما فعله من الزنا. فالسيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام عندما تحضر مجالسنا بروحها الطاهرة المطهرة الزكية فإنه تنظر ما نفعله بأرواحنا، فالذي ينطم تنظر أنه هذه روح لاطمة على سيد الشهداء على ولدها الحسين لاطمة، ولكن لا تنظر إلى جسد الرجل، إنما تنظر إلى تلك الروح، لأنه مسألة روحية، روح مع روح، نظرات روحية، فتنظر بتلك الروح الطاهرة هذا الرجل الذي أو هذه المرأة التي تلطم على سيد الشهداء، فعند ذلك تكون شفيعتها شفيعة الرجل وحتى الأطفال يوم القيامة، لأنه لطموا على ولدي الحسين. فإذن السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام تظهر في المجالس وفي كل المجالس وعلى الاتصال، ولكن حضورها إنما يكون حضور روحي. هذه شبهة بالأمس ذكرت واليوم أجبت عنها. زين، أرجع لأصل الموضوع. فعندما نعيش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونقيم هذه المآتم، إنما نبغي من وراء ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من أفضل القربات هالمجالس، مجالس الحسينية تعد من أفضل القربات ومن أفضل الزيارات وأفضل الأعمال في يوم عاشوراء هي زيارة عاشوراء. وزيارة عاشوراء فيها ما فيها من الكنوز والخزائن من العلم والمعرفة. فلذا كنا وإياكم مع الإخوان خلال هذه السنين اللي مرت في شرح زيارة عاشوراء، إنما ذكرت هذا لهذا التسجيل الجديد، حتى إذا شاهدوني على هذا القناة، هذه القناة، يعلمون أنه أصل الموضوع شنو. أصل الموضوع أنه كان عندنا شرح زيارة عاشوراء، 3 سنوات مرت، هاي السنة الرابعة، فوصلنا إلى هذه العبارة. فأسأل الله سبحانه وتعالى، الزارع عندما يزور الإمام الحسين يصل إلى حالة دعاء تفتح له الأبواب. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، هاي شرحتها بالتفصيل خلال الليالي مرت، ثم رزقني البراءة من أعدائكم، هاي مشرحناها، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. أن يجعلني معكم، المعية ذكرناها 3 أقسام، والمقصود من معكم في الدنيا والآخرة هي المعية الروحية. وإن كان المعية الروحية يستلزمها المعية الجسمية أيضا في بعض الموارد، فلذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون معكم بروحي وبجسدي، أكون مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالروح وبالجسد، بالروح بالدم نفدي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بالروح والجسد. فأكون معكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا لأن الدنيا مقدمة الآخرة، مزرعة الآخرة، متجر أولياء الله، ولا يمكن للإنسان أن يكون في الدنيا بعيد عن أهل البيت ويكون في الآخرة قريب منهم، ما يصير، لأنه الآخرة إنما هو جزاء العمل، فلابد أن يكون القرب الروحي في الدنيا، ثم بعد ذلك جزاء هذا القرب الروحي في الدنيا أن أكون معهم أيضا في الآخرة. لذا قدم الدنيا على الآخرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني أن أكون معكم، أن يجعلني بجعل تكويني وبجعل تشريعي. هذه النقطة ما بينتها، أنه إحنا حضورنا جعل تكويني وجعل تشريعي. تشريعي لأنه الأخبار اللي واردة استحبابية إقامة المأتم الحسيني، وما أكثر الأخبار التي وردت في هذا الباب، بحيث كانت أن يكون الأمر مثل الفرض، واجب كأنما على كل شيعي أن يقيم المأتم الحسيني، لكثرة ما ورد من الروايات والثواب الذي رتب على من يقيم مجالس أبا عبد الله بكل مظاهر المجلس بكل شعار الحسينية. أما الحالة التكوينية اللي أعتقده أيضا، أنه الله سبحانه وتعالى، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا في عالم التكوين، خلقوا من فاضل طينتها، اسمعوها، خلقوا من فاضل طينتنا، عجنوا بماء ولايتنا، إذن طينتنا من طينة أهل البيت، وعجينتنا عجنت هذه الطينة بماء الولاية، فيكون في تكويني أنا مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنا في طينتي، الله كتب علي أن أكون في طينتي وفي فطرتي، في واقعي، في وجودي، في قلبي، عبر ما شئت، أن أكون حسينيا مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عالم التكوين. هذا التكوين يستوجب الهداية. عندما أنا أكون حسيني في طينتي يستوجب الهداية، وله علامة، علامة أنه يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن عندما أقيم المأتم الحسيني حزنا على سيد الشهداء، إنما هو تابع لتكويني. الهداية التكوينية على نحوين، تارة تكون هداية بمعنى إراءة الطريق، وأخرى بمعنى الإيصال إلى المطلوب. فرق بينهما، هذه أبينها إن شاء الله باكر أو عقب باكر إذا وصلنا إلى كلمة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، أنه لما سمي بالمهدي، فإنه يهدي بهداية تكوينية وهداية تشريعية، أبينها بالتفصيل إن شاء الله. بس إجمالا أنه أنا تشريعا حضرت في هذا المجلس طبقا للروايات اللي وردت، طبقا للفتاوى التي وردت، فحضرت المجلس تبركا، حضرت المجلس تقربا الله سبحانه وتعالى، هم من ناحية تشريعية. وكذلك أنا حضرت المجلس تكوينان، يعني هناك يد غيبية هي اللي جرتني إلى هذا المسجد، إلى هاي الحسينية، إلى هذا المأتم الحسيني. هناك يد غيبية، وإلا أنا كنت كواحد من الناس. الآن هواي أكو ناس غير مهتدين، هواي أكو ناس ضالين مضلين منافقين. ليش الله سبحانه وتعالى اختارني في هذه البلدة الطيبة؟ عشوا آل محمد عليهم الصلاة والسلام. أنه أحضر مجلس أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، مجلس أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أكو مسألة تكوينية لا بيدك ولا بيدي، هاي متعلقة في علم الله، في حكمة الله. صحيح أنا بإرادتي وباختياري أتيت، ولكن هذا الاختيار وهذه الإرادة إلها مقدمات، إلها مقتضيات اقتضائية. أنا اقتضائي وهو فطرتي وهي طينتي وعجنت بماء الولاية هي التي اقتضت أنه أأتي إلى المسجد، أأتي للحسين، أأتي للموكب، أحضر هذا المجالس. فالذي اقتضى في فطرتي على نحو العلة الناقصة يسمى، هو عبارة عن الاقتضائية. مقتضى حضوري إنما كان في عالم تكوين، يعني في كينونيتي هذا الشيء موجود. ولكن الخطر هنا أن هذا التكوين الذي هو فيه تكوين قابل للزوال، نقطة مهمة جدا. لأنه التكوين على نحوين، أكو عدة تكوين ثابت ما يتغير، صبغة الله، فمن أحسن الله صبغة، ما يتغير صبغة الله، ثابت تكوين ثابت. هذا الطاووس لونه ثابت في عالم التكوين، لون طاووس ثابت. لكن عندنا لون آخر لم يثبت أيضا تكويني، مثل إيش؟ مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل. هذا اللي وجهه يحمر عندما يخجل، هاي الحمرة في الوجه، هذا في عالم التكوين لكن قابل للزوال. خلي يروح الخجل يشوف تروح الحمرة، خائف يصير وجه أصفر يضطرب فيصفر لونه، خلي يروح الخوف الاصفرار أيضا يذهب. ففي عالم التكوين هذا الشيء ثابت له أنه لون قابل للزوال. مسألة فطرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولاية أهل البيت، وإن كانت بالنسبة لنا تكوينية، إلا أنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يمكن والعياذ بالله أنه شوف أول حسيني آخر يصير يزيدي، يمكن، يمكن أنه أول تراه حسينيا لكن آخر يتبع الشبهات، يتبع الشبهات ويصير يزيدي، يصير وهابي بكل سهولة، يصير وهابي، يروج لأفكار الوهابية حتى ولو كان من الشيعة، من شيعة أهل البيت، لكن ينحرف. زين هذا في فطرة شلون كانت؟ إما أنه لم يكن من البداية هذا في عالم الطينة، أنه أصلا لم يكن طينته من طينة أهل البيت، وإما أنه يكون من الصفات الزائلة فيه، يعني من اللون اللي بالخجل، من اللون الأحمر، مو مثل اللون الذي يكون في الطاووس أحمر ثابت، لا هذا أحمر متغير قابل للتغيير، وإن كان كلاهما من التكوينيات، كلاهما من عالم التكوين. فلذا حضورنا في مثل هذا المجالس هم بدعم تشريعي، أمر إلهي، حث رباني من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهم بعالم تكويني. أنا في تكويني الله سبحانه وتعالى وفقني لمثل حضور هذا المجالس وإقامة هذه المآتم الحسينية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون معهم. زين، إذا ثبت على أنه في عالم التكوين ربما يكون الأمر أمر الولاية التي قبلتها في تكويني في وجودي ربما تزول بالذنوب، لأنه الذي يذنب يؤخذ منه هذه النعمة، نعمة ولاية أهل البيت يؤخذ ممن يكون مذنبا، يذنب كثير ولم يتوب يموت كافرا، يموت منافقا، يؤخذ منه. فلكي أحافظ على هذا الدين، على هذا المقام، على هذا التكوين، على هذا المعنى، على هاي الحقيقة اللي هي الآن في نفسي وأنا متلبس بها فعلا، هذا اللون اللي الآن موجود لون حسيني عندي، هاي الصبغة الحسينية اللي أنا عندي أحافظ عليها، في زيارة عاشوراء أسلم ربي أن يثبت لي قدم صدق عندكم. هذا بيقول لك هاي النقطة، أنه لماذا الزائر يصل إلى هذا الأوج من الدعاء، أنه يسأل من ربه بعدما الله يكرمه بنعمتين وبرزق، بنعمة المعرفة معرفة الأئمة ومعرفة الشيعة أوليائكم بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ويرزقه البراءة من الأعداء، عند ذلك يسأل من الله أن يجعله في عالم التكوين والتشريع معكم في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يردف أيضا يعطف أيضا وأن يثبت لي، لأنه ربما في بداية الأمر أكون حسينيا لكن عقبة الأمر لا يدري الإنسان، فدائما لازم يقرأ زيادة. لذا ورد أنه اقرأ زيادة عاشوراء في كل يوم، ورد أنه متى ما عندك حاجة لا كل يوم اقرأ زيادة عاشوراء، لأنه كل يوم عاشوراء وكل يوم وكل أرض كربلاء. شوفوها الرواية موجودة في كامل الزيارات على أنه زيادة عاشوراء صحيح يقرأ أساسا إصالة يقرأ في يوم عاشوراء، ولكن أيضا متى ما كان عندك حاجة اقرأه في كل يوم. يقول الإمام إن أمكنك أن تقرأه في كل يوم فاقرأه. ليش نبي هذا الدعاء؟ وأن يثبتني الله، أن يكون لي قدم صدق صادق في قولي في عملي، عندما أقول لبيك يا حسين واقعا أنا صادق في قولي، عندما أقول لبيك يا حسين أنا أحقق أهداف الإمام الحسين، أحقق فلسفة ثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين خرج للإصلاح، أنا لازم أصلح، أكون مصلح لنفسي أولا، مؤدب لنفسي ثم مؤدب للآخرين. أنفسكم وأهليكم نارا، أبدأ بأهلي بأولادي ببناتي، بعد ذلك بجيراني بإخواني بأصدقائي بعشيرتي أقربائي الناس كلهم، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. أنا متى أكون حسينيا حقيقة صادقا في قولي؟ إذا شفت المنكر واقعا أنكره، ترى المنكر من نفسي أنكره على نفسي، أنا ليش شذبت وعاقب نفسي؟ علماءنا كانوا إذا خرج منهم كلام فضول يعاقبون أنفسهم، يصوم 3 أيام 4 أيام لأنه خرج كلام فضول فقط، أنه هذا الكلام كان فضولي المفروض ما يتكلم بهذه الكلمة، كان يعاقبون أنفسهم، لأنه المرابطة في سبيل الله بها أول المشارطة والمجاهدة والمحاسبة وبعدين المعاتبة والمعاقبة، 6 مراحل بها، واحدة منها الأخير آخر مرحلة المعاقبة، أنه لازم يحاسب نفسه وبعدين يجاهد في سبيل الله وبعدين يعاتب نفسه، أول يشترط مع نفسه أنه اليوم لازم تصير تفعل كذا وكذا شروط، ثم بعد ذلك يحاسبها يجاهدها يعاتبها، إذا أخطأت يعاقبها يعاقبها. كان علمانا يصومون بعض الأحيان لعمل بسيط ربما مكروه يفعل مكروه كان يعاقب نفسه بالصيام. وعندنا أنه إذا واحد فاتت صلاة العشاء على ما في بالي، فاتت صلاة العشاء عقابة تدرون شنو؟ نام مثلا فاتت صلاة العشاء صار قضاء، يقول عقابة أنه يوم الثاني يصوم، يصوم عن هذه النومة اللي نامها. ليش نمت عن صلاة العشاء؟ رواية عندنا يوم الثاني يصوم حتى يكون كفارة عن هذا النومة اللي نمتها، مع أنه نوم جائز لك، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، الله يريد يسويك من المقربين، لا يكتفي أن تكون من الأبرار، لا تعالوا يصعدك ليفك إلى العلو تعالوا، فالله سبحانه وتعالى يريد منا هذا. فلذا يسأل الزائر الحسيني أن يثبت لي قدم صدق عندكم أيضا في الدنيا وفي الآخرة، أحتاج إلى ثبات، أحتاج إلى الصدق، وتذكرت ذلك بالأمس معنى الصدق ومعنى الكذب والروايات اللي واردة في هذا الباب، فوصلنا إلى هذه العبارة الأخرى عبارة جديدة، فأسأله أن يبلغني المقام المحمود. أول سألت أن أكون معكم، سؤال أول سألت من ربي دعوت الله أن أكون معكم، بعدين السؤال الثاني أن يثبت لي قدم صدق، لأنه المعية واحدة ما تكفي، ربما أنا أخلاقي كأخلاق أهل البيت في بداية أمري ولكن لا أعلم نهاية الأمر ماذا يكون، ربما يكون إنسان عاقبته سيئة، كم وكم عندنا من الشواهد أنه كان أول جيد أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، أمسى منافقا، كان أوله جيد لكن عاقبته مات وهو كافر. من العلماء عندي شاهد من العلماء أخاف أذكره أنه مات كافرا، ممكن خطر. أذكر هاي القصة، أنا ذاكرها تكرارا ومرارا أذكرها. نعم، قصة خطرة واقعا للصبح ما تخليك تنام، للصبح ما تخلي تنام. واحد من الإخوان أمس يقول لي أنا بتشيتني للصبح أبكي، اليوم يقول لي بتشيتني للصبح أنا أبكي على نفسي ما تخلي تنام. سيدنا الأستاذ حدثنا آية الله العظمى السيد يقول فايقاني، طبعا لا تقول هاي بعلمانا، كل موجود علماء السنة والشيعة ماكو فرق، مسألة لم تختص بعلماء الشيعة، الكل هذا الخطر موجود. السنة عندهم هاي المشاكل، الشيعة عندهم هاي المشاكل، كل إنسان، كل إنسان هاي مشكلة موجودة، أول مؤمن آخر كافر، بس سواء كان سني أو كان شيعي. سيدنا الأستاذ حدثنا في درسه وذكرت ذلك وثقت ذلك أيضا في إحدى مؤلفاتي، يقول اثنين، واحد مرجع تقليد صاحبه اللي كان زميله في الدراسة منذ اليوم الأول ما صار مرجع تقليد، اسمعوها، ما صار مرجع تقليد. هذا اللي لم يصير مرجع تقليد صار في حالة الاحتضار، في حالة احتضار الموت، صاحبه زميله صديقه عمر سنين صداقة جاء يزوره، قاعد عند رأسه، أخذ يلقنه فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال ما أقول لا أقولها، فلان الشهادة الأولى أو الثانية أو الثالثة علامة إيمانك وإسلامك قلها، أنكر. وهو في حالة احتضار اضطرب هذا الرجل العالم الرباني، مرجع تقليد اضطرب أنه هذا صاحبه الآن حالة خطرة، يعني ليس بينه وبين السعادة إلا لحظات، لو يكون سعيد أما الذين سعدوا ففي الجنة، أو يكون شقي أما الذين شقوا ففي النار، واحدة من اثنين ماكو ثالث، فبين السعادة والشقاء آخر لحظة. قل الشهادة، قال ما أقول. ثم بعد ذلك قال عليه بالقرآن، هذا المحتضر قال جيبوا القرآن، جابوا القرآن. واقعا أخاف أقوله، بعض الإخوان يقول لا تقول هاي القصص، بس عبرة قصة لابد أن تقال، أدري بعض اللي يشكرون عليها. قال له القرآن فتح، هذا المحتضر عالم مجتهد مسلم مجتهد، فتح القرآن قال له فلان، قال له فلان، قال عندما كنا ندرس مثلا كتاب المعالم أول كتاب في الأصول، من الذي كان يفهم أستاذنا أنا أو أنت؟ هذا العالم الرباني مرجع التقليد قال لا أنت تفهم أكثر من جنت. قال زين، عندما قرينا اللمعة مثلا كتاب الثاني في الفقه أو كتاب الأول، من الذي كان يفهم أكثر أنا أو أنت؟ قال لا أنت أفهم جنت من عندي. قال هاي اثنين، جاب للمكاسب للكفاية، يعني من البداية كانوا سوية. هذا ما حدثنا به سيدنا الأستاذ، طبعا أنا معه تفصيل أذكر، يقول فلان كتاب درسناه عند فلان مرجع فلان عالم، من اللي كان أفهم؟ قال له أنت أفهم من شنو؟ قال كيف، كيف اللي أنا كنت أفهم منك المرجعية وصلت لك ولم تصلني؟ إن الله ظلمني، فتح القرآن بصق في القرآن وأطبق القرآن ومات. حدثنا سيدنا الأستاذ بعد ما أدري تخوف لو ما تخوف، فأسأل الله أن يثبت لي قدم صدق عندكم ثبات. ما تدري واقعا، ما يدري الإنسان ما تكاثر، يقول من ذلك العالم الرباني طلع من البلد حتى لا يصلي عليه، بقية ما يدرون شو الموضوع، بس هو يدري طلع من البلد. هاي الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب تاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم، إلى آخر ما في الزيارة إن شاء الله يأتينا في المستقبل بشرط الحياة والتوفيق. زين، احنا الشاعر حلو يقول ما عندنا غير حسين وسيلة، واقعا وسيلتنا الحسين. روايات عندنا، الإمام الصادق روح الفداه يقول لا يمكنكم، ما مضمون الرواية طبعا، أن نقول ما يمكنكم أن تؤدوا حقنا. نقدر نؤدي حق الأئمة؟ مستحيل. المأموم ما يقدر يؤدي حق الإمام، بس الإمام قال شيء واحد، إذا فعلتموه أديتم حقنا. قال لو بكيتم على جدي الحسين أديتم حقنا. حق الإمامة الآن صاحب الزمان اللي حق علينا، إذا نريد نأدي حق نبكي على جدي الحسين، البكاء على الحسين. لذا وسيلتنا ثبات قدمنا إن شاء الله بالتوسل بأهل البيت، بالتوسل بالباب الحسين. المجلس عامر التوسل بأهل البيت. الليلة رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. تعالوا لي جدام الإخوان، يقول تعالوا جدام. إيه تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. الليلة شيخنا الجليل ناخذ الإخوان إلى كربلاء في ليلة عاشوراء. وين؟ في خيمة أبي عبد الله. شنو الموقف؟ قصة. الموقف سيد الشهداء لما قال لأصحابه، كانوا أكثر من 1000 نفر، قال اتخذوا هذا الليل جملا، روحوا كل واحد روح بسبيله، القوم يريدون قتلي، أنا باشر مقتول. سكينة تقول رأيت الناس يخرجون من الخيام زرافات طلعوا وراحوا، ثبات قدم ماكو. لذا في زيارة عاشوراء آخرها نتيجتها أنه ويثبت لي قدم صدق عند الله مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجم، لو ثبتوا بقدم صادق. فاتخذوا الليل جمل راحوا، بقوا جيد 72 وإلى 120 يذكر في الروايات. 22 هو المسلم المشهور بمعدل 72. فبقوا ذولا. سيد الشهداء قال لهم الرجال غدا يقتلون، كلكم تقتلون. أخبرهم ثم أراهم مقامهم، شوفهم في عالم البرزخ، شافوا. لذا يوم العاشر كان يتمازح بعضهم مع بعض، يقول له اليوم يوم مزاح، يقول لم يكن بيني وبين معانقة الحور إلا هذه الأسنة، هاي السيوف فقط، لأنه شافوه بالليل شافوه شكوا. فلما قال الرجال غدا يقتلون، القاسم ابن الحسن يتيم الحسن، أنا أشعر من الرواية هكذا من المقاتل أنه اضطرب، لأنه ذكي متربي في بيت الإمام الحسين، ذكي سمع كلمة الرجال. هو لم يبلغ الحلم، 13 سنة لم يبلغ الحلم، يعني لم يكن معناته أنه رجل زين. نعم، هسه أنا أجب ذهني بيت القاسم، الشيخ يقرأ على العباس، نذهب إلى العباس أيضا. إذن يا أبا الفضل العباس، عجيب، أنا اليوم حجي عباس حفظه الله شاب علم، قال هاي من أبا الفضل العباس، من حرم أبا الفضل العباس، علم جايب لنا هدية للموكب، فقبلت العلم. بعدين قال لي انظر انظر في الندر، قلت له لله علي وفي ذمتي أنه أنا إن شاء الله أتوفق أصعد منبر في صحن أبي الفضل العباس، ندرت نذر شرعي لله علي وفي ذمتي أتوفق أصعد المنبر، وإذا به اليوم كأنما أبي الفضل يقول اليوم ليلتي، ثمين اليوم لازم تصعد باسمي سيدي ومولاي لبيك، خلي الروح إلى أبي الفضل العباس. ما أدري من أبدأ يا موقف، هذا الموقف آخر موقف سيدي الشهداء عليه الصلاة والسلام يوم العاشر لما قتل الأصحاب، قتل أهل البيت، علي الأكبر، القاسم، كلهم قتلوا، بقى فقط أبي الفضل العباس. أبي الفضل العباس استأذن الإمام لأنه قال له بعد ما أتحمل أكثر من هذا، ما أطيق. قال لا، أذنت لك أن تأتي بالماء مو بالقتال. أبي الفضل عارف بإمام زمانه، مطيع طاعة كاملة، شال القربة وراح إلى الماء. لما رجع قتل، سقط، عندما سقط على الأرض إجا الإمام الحسين عند رأسه سامعيه، لما إجا وضع رأسه على حجر أبي الفضل العباس أراد أن يحرف رأسه أنه ينتقل إلى مكان آخر، تصور أنه العدو، قال امهلني حتى يأتي أخي الحسين، قال له أنا أخوك الحسين أنا أخوك. فلما وضعه وبعد أن فاضت روحه عند ذلك الإمام الحسين، قام وهو منحني الظهر يقول الآن انكسر ظهري. إيش منحني الظهر إلى الخيام؟ عندما وصل إلى الخيام استقبلته زينب، أين أخي العباس؟ الأطفال ينتظرون الماء، عطاشا ينتظرون عمهم أبي الفضل العباس، أين أخي العباس؟ الإمام لم يجب هالشيء، عملا أراد أن يجيبها، مشى ثم مشى العيال خلفه، زينب ساكتين كلهم مضطربين ليشوفوا شنو الموقف. مشوا مشوا إلى أن وصل الإمام الحسين إلى خيمة العباس، فدخل الخيمة هو أسقط عبود الخيمة، قالت وعباسا وذلا. عند ذلك علمت زينب الكبرى أنه العباس قد قتل، رحم الله من نادى وعباسا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ارفعوا أيديكم للدعاء واطلبوا حوائجكم الشخصية من الله، كل واحد عنده حاجة الآن يطلبها من الله سبحانه وتعالى ببركة باب الحوائج أبي الفضل العباس، إن شاء الله مقضية بحق محمد وآل محمد، ما يطلع واحد من هذا المجلس إن شاء الله وإلا حاجته قد قضيت إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، اطلبوا حوائجكم من الله. طبعا أحد الإخوة كاتب لي يرجو الدعاء إلى أخي في لندن، دعاء خاص لأنه أصبح مقعد في الفراش بعدما كان في صحة جيدة، اسمه محمد، ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. اللهم انصر الإسلام وأهله. خلي نكرر يا الله سوية. اللهم انصر الإسلام وأهله يا الله. اللهم خذ للكفر وأهله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله. اسعدنا في الدارين يا الله. عجل فرج مولانا صاحب الزمان يا الله. أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل يا الله. واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل يا الله. شافنا عافنا واعف عنا وارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.